أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، في هذه الأيام ومع هذه المشاغل والمشاكل والمصائب، ما أحوج الإنسان أن يجلس للحظات لينعزل عن هذا الجو الملتهب ويبحث عن قلبه، أن ينعزل ويبتعد عن متابعة الأخبار وعن المناقشات الحادة وعن المشاكل التي تحير الألباب، ليجلس في خلوة حصينة وينظر إلى قلبه ويقول: يا رب،